إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إليك وإلا لا تشد الركائب، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد ما خطت الأقلام، ولا إله إلا الله كلما سجع الحمام، ولا إله إلا الله كلما قوضت من الخيام، لا إله إلا الله كلما هبت الرياح، ولا إله إلا الله كلما تعاقبت الأتراح والأفراح. الحمد لله، الحمد لله الذي ستر القبيح وأظهر الحسنى، ما تنقضي عنا له منن إلا يجدد مثلها مننا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من تكفل بالقوت، سبحان من سبحان الذي لا يموت، سبحان من صور الأجنة، سبحان من له الفضل والمنة، سبحان من وهب الضياء للأبصار، سبحان من سكب الضياء وسكب الضياء في النهار، سبحان الذي قصر بالموت الأعمار. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى، صلى الله وسلم وبارك على نبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب، ما لمع سراب وهمع سحاب وقرئ كتاب. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم للناس هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم لصلاح العباد وإقامة دين رب العباد جل وعلا. بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالرحمة والحنيفية السمحة ليكون الدين كله لله. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن مكث 13 سنة يربي أصحابه على القرآن، وينمي في أفئدتهم محبة الملك العلام جل وعلا. لقد صقل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبسنته أخلاق أصحابه، فغدوا رضوان الله عليهم قرآنا يمشي على الأرض 13 عاما وهم يتحملون الأذى والعذاب ويرددون تلك الكلمة التي سارت في الآفاق أحد أحد لا نشرك به أحد إنه الله وكفى. تغلغل الإيمان إلى أعماق قلوبهم واستقرت السكينة في أفئدتهم وبلغ حسن ظنهم بالله وتعظيمهم لله مبلغا عظيما. فلما هاجر النبي إلى المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسي دعائم الإيمان وأن يقوي دولة الإسلام، فقام عليه الصلاة والسلام ببناء 3 خطوات رئيسة كان لها الأثر في بناء هذه الحضارة العظيمة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فقام صلى الله عليه وسلم أولاً ببناء المسجد ليكون نقطة الانطلاقة الكبرى، وليكون المسجد هو الوثيقة العظيمة والصلة الكبيرة بين هؤلاء الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله جل وعلا من بين العالمين ليكونوا مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يحملون رسالته وينشرون دعوته ويقيمون ملته وينثرون رحمته بين الخلائق جميعا. فبنى صلى الله عليه وسلم المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقيم هذه الدولة إلا إذا أمن من أعدائه، قام صلى الله عليه وسلم بعقد العهود والمواثيق مع اليهود، وقام عليه الصلاة والسلام بأمر ثالث هو ما سنتحدث عنه. كان لهذا الأمر الصلة الوثيقة في قوة المسلمين، كان له أثر في تماسك هذه الأمة فرادى وجماعات. كان لهذا الأمر الثالث الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم صدى تاريخيا ما يزال يتردد في خلجات نفوس المسلمين وما يزال يتردد في محافل المؤمنين كلما طلب منهم أن يكونوا أقوى من أعدائهم. لقد من الله جل وعلا على نبيه فألف بين هذه القلوب المتشتتة، هذه القلوب التي تنتسب إلى قبائل وتنتسب إلى مدن مختلفة وإلى حضارات متبينة متباينة، لكن يجمعها أنها جميعاً تعلن الوحدانية لله وتردد لحنها الخالد: رضيت بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً. لم يكن العرب يعتادون هذا التآخي والتعايش، كانوا يتآخون لأجل الدنيا، فاليوم هو أخوك وغداً هو عدوك، اليوم هو صديقك وغداً هو بغيظك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على كلمة سواء، فامتن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فقال جل وعلا: وألف بين قلوبكم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. الله الذي جمع هذه القلوب، الله الذي وحد هذه الأفئدة، الله الذي ساوى بين الخلائق جميعا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آخى النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث ذلكم الإخاء العظيم الذي لم يعد أقوالا تتردد ولا شعارات تطلق، وإنما حقيقة يجسدها واقع الصحابة رضوان الله عليهم. يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيؤاخي بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع من الأنصار، فيأتي سعد رضي الله عنه ليطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، ومن كان عنده فضلة زاد فليعطه من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ماء فليعطه من لا ماء له. فأتى سعد بن الربيع وقال: يا عبد الرحمن، أنت أخي في الإسلام، هذه أموالي لك النصف ولي النصف، وهذه بساتيني لك النصف ولي النصف، وهؤلاء نسائي، فانظر من تشاء منهن أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. إنه الإيمان العظيم الذي يجعل العبد يتخلى عن الدنيا من أجل أن يقرر مبادئ الإسلام وأن ينشر كلمة الملك العلام جل وعلا. إنه الانتصار على النفس، إنه الانتصار على الذات، يوم أن يكون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في قلب العبد أقوى من مراد غيرهم. لكن هذا الكرم العظيم الذي وقف به سعد بن الربيع قابله ورع عجيب من عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: يا أخي، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فدله على سوق المدينة. أخذ عبد الرحمن بن عوف يضارب في التجارة حتى أصبح رضي الله عنه وأرضاه وهو من العشرة المبشرين بالجنة من كبار تجار الصحابة رضي الله عنهم جميعا. نعم أيها المؤمنون، إن التآخي بين المؤمنين ونشر هذه الرابطة الوثيقة بين أهل الإسلام من أعظم ما يقوي لحمتهم، ومن أعظم ما يقوي صفوفهم، ومن أعظم ما يكف الله جل وعلا به اعتداء المعتدين عليهم. إن هذه الأخوة هي التي تمنع الحسد، وهذه الأخوة هي التي تمنع التكالب على الدنيا. ولهذا لما قص الله عز وجل علينا في القرآن قصة ابني آدم، هم إخوة في النسب، لكن هذه الأخوة لم تكن في الله جل وعلا، ومع قربها وأنها في الحسب والنسب لم يمنع ذلك أن يقتل أخاه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إن هذه الأخوة هي التي قال الله جل وعلا عنها وحصر اجتماع المسلمين فيها: إنما المؤمنون إخوة. نعم أيها الأحبة، إنهم إخوة في الدين، إخوة يرددون رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذه الأخوة لم تكن فقط حصرا على مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، بل سرت فيما بعد ذلك. فانظر في الصحابة مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يبذل ماله من أجل أن ينقذ إخوانه. يأتي عمر بن الخطاب فيهاجر مع عياش بن أبي ربيعة، وكان عياش رضي الله عنه أخ لأبي جهل من أمه، فأذهب أبو جهل ليرتد أخاه. فلما بلغ المدينة قال أبو جهل لعياش بن أبي ربيعة: واسمع هذا الحوار، وانظر إلى موقف عمر بن الخطاب الذي ضحى بكل ما يملك من أجل أن ينقذ أخاه، ليس له في ذلك من مصلحة دنيوية إلا أن يحقق الأخوة الإسلامية. قال أبو جهل لعياش: يا عياش، إن أمك قد أقسمت ألا تمشط شعرها وألا تستظل من شمس حتى تعود إليها. فكأن عياش قد رق لأمه، فقال عمر: يا عياش، إن يريد القوم إلا ليفتنوك عن دينك، فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد آذتها الشمس لاستظلت. فتحدث أبو جهل فرق عياش فقال: بل أذهب إلى أمي. قال: يا وأحضر مالي. قال: يا عياش، إنك تعلم أني من أكثر الناس مالاً، وإني أضع نصف مالي لك حتى لا تفتن عن دين الله، حتى لا تتخلى عن مبادئك، حتى لا تترك دينك وعقيدتك. قال: لا. قال: بل أمضي معهم. قال: أما وقد غلبتك نفسك فهذه ناقة ذلول، خذها، فإن رابك من القوم شيء فعليك بها. نعم، إنه البذل من أجل أن يحقق لأخيه هذا المبدأ. وأعظم التكافل الذي يكون بين أفراد الأمة أن يتكافلوا في الحفاظ على دينهم، والحفاظ على هويتهم، والحفاظ على عقيدتهم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله يأتي إلى ابن الإمام الشافعي، وهما رأسا مدرستين فقهيتين بين أتباعها من الخلاف ما لا يعلم به إلا الله، لكن هؤلاء الأئمة كان يدعو بعضهم لبعض. فيأتي الإمام المبجل أحمد بن حنبل إلى ابن الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي ويقول له: يا بني، والله إني لا أنسى والدك من الدعاء، إني أشركه معي في الدعاء لأنه أخي في الإسلام. وهكذا تكون هذه الصلة الوثيقة بين المؤمنين. أيها المؤمنون، لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقطع دابر كل فتنة تفرق صف المسلمين، وتفرق جمعهم، وتفرق كلمتهم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتساهل في هذا الأمر. لقد علم الأعداء من اليهود والمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ما دامت متمسكة بإخائها، ملتفة على نبيها، أن الأعداء لا يستطيعون أن يصيبوا قلبها ولا أن يطمسوا معالمها. فكان اليهود يحاولون بين الفينة والأخرى أن يثيروا النزاعات والخلافات بين المسلمين. فهذا شأس بن قيس رأس اليهود يذهب إلى شاب فيقول له: أدخل بين الأنصار، ذكر الأوس والخزرج بيوم بعاث، وهو يوم انتصر فيه الأوس على الخزرج وسالت فيه دماء عظيمة. فأخذ هذا اليهودي يردد الأشعار وينثر الكلمات التي ألهبت الصدور وأججت القلوب، ومع عظمة الصحابة ومكانتهم لكنهم لم يتمالكوا أنفسهم فتثاوروا وأرادوا أن يقتتلوا. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلحق بهم وقال: يا معشر المسلمين، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. فأخمد النبي الفتنة وأطفأ نارها. وأيضا حاول المنافقون الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لكن يريدون أن يفرقوا جمع هذه الأمة وأن يفرقوا كلمتها وأن يجعلوها شذر مذر لا يقر لها قرار ولا يهدأ لها بال. فيأتي المنافقون بعد غزوة المريسيع فتحدث تلك الفتنة بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار، فقام الأنصاري فقال: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. ثم تثاور الحيان، فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فقام وقال: أو قد قالوها؟ والله ما أجدنا وجلابيب قريش، يعني المسلمين، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال: والله ما أجدنا وجلابيب قريش، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله، دع عباد بن بشر يضرب عنق هذا المنافق. قال النبي: لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فسار النبي، سار النبي بجيشه في ساعة لم يكن يسير فيها، فسار نهاره حتى أمسى، ومساءه حتى أصبح، ثم حتى اشتدت حرارة الشمس فوقف النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، فما وقعوا على الأرض حتى ناموا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم بالسفر عن هذا الكلام الذي يدوكونه ويخوضون به ألسنتهم حتى ينسيهم هذه الفتنة. فأتى أحد الصحابة الكرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، والله لقد سرت بنا في وقت لم تكن تسير فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما بلغك ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال يا رسول الله؟ قال: يزعم أنه لئن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله، أنت العزيز فتدخل وهو الذليل فيخرج، ولكن يا رسول الله ارفق به، والله إنه ليرى أنك قد سلبته ملكه، فقد كان قومه يهيئونه ملكا عليهم. نعم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتسامح ولا أن يتساهل في أي فتنة تشرخ في صف المسلمين، بل لم يكن النبي يتساهل حتى لو وقع هذا الأمر من الصحابة المؤمنين رضي الله عنهم. فيأتي أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، فيقف أمام النبي، فيقف أمام بلال، ذلكم الرجل العظيم الذي ضحى بنفسه من أجل الإسلام، وضحى بنفسه من أجل أن يبقى على دين الملك العلام، فقال له كلمة عظيمة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: يا ابن السوداء. فعلم النبي بالخبر، فاستدعى أبا الدرداء وقال له: أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فذهب أبو الدرداء إلى أخيه بلال ووضع خده على الأرض ليطأ بلال الرضي، ليطأ بلال رضي الله عنه وأرضاه برجله السوداء على خد أبي الدرداء. نعم أيها الأحبة، يجب أن نحافظ على كيان هذه الأمة متماسكة، يجب أن نحافظ على أخوة هذه، على أخوة المسلمين. وهذه الأخوة ليست كلمات، بل هي فعال قد تصل إلى النصيحة الصادقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وآخى بين أبي الدرداء، فزار سلمان رضي الله عنه أخاه، فوجد أن امرأته، أن امرأة أبي الدرداء امرأة مبتذلة في ثيابها. قال: ما لك يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. أتى أبو الدرداء رضي الله عنه فقدم لأخيه الطعام، قال سلمان: كل يا أبا الدرداء. قال: إني صائم. قال: عزمت عليك أن تأكل فأكل. ثم قام يريد أن يصلي من الليل، قال بلال: نم. ثم قام الثانية فقال: نم. فلما كان الثلث الأخير من الليل قاما جميعا فصليا. فقال سلمان ينصح أبا الدرداء: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. أيها المؤمنون، انشروا هذه الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، قوموا بحقوقها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. حققوا هذه الأخوة، لا فضل لأسود على أبيض، ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حققوا هذه الأخوة بنصرة بعضكم لبعض، وبإعانة بعضكم لبعض، وبستر بعضكم لبعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم يا حي يا قيوم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك ما يقوى لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدما. فإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مأثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس ولو أدخلت نفسي بجرم جهنما. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا كفر بعده، ونسألك يقينا لا شك بعده. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك النصر على الأعداء يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها، واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أسعد صدورنا وأقر أعيننا برؤية عز الإسلام وانتصار المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في فلسطين وكلهم في بورما وكلهم في بلاد الشام، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم قد أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجبر كسراهم، اللهم اشف مرضاهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم آمن إخواننا المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن أهل مصر في بلادهم، اللهم آمن أهل ليبيا في بلادهم، وآمن أهل تونس في بلادهم، وآمن المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا في دار كرامتك إخوة متحابين على سرر متقابلين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.